بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول في أصول وقواعد منهجية مستفادة من الكتب والمؤلفات التي يسر الله عز وجل لي أن أقوم بها دفاعا عن المنهج الحق وبيانا لأصوله ومنهج السلف الصالح. والغرض هنا من هذه الدروس هو أن يدرك طالب العلم أصول وقواعد المنهج الحق الذي يجب عليه وعلى المسلمين جميعا أن يتبعوه وأن يلتزموا به في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم، والذي به يتميز أتباع الرسل حقا الذين صاروا على منهاج النبوة وحملوا هذا المنهاج، وبين الأدعياء من أهل البدع والأهواء الذين خالفوا سبيل المؤمنين. ولهذا كان بيان المنهج في زماننا وفيما سبق من الأزمنة أمر ضروري كي يتميز أهل الحق عن أهل الباطل، كي يميز الله الخبيث من الطيب. ومن هذا الباب صنف أئمة السلف الأوائل كتب العقيدة التي احتوت في طياتها على بعض أصول هذا المنهج، منهج الحق، وأفردوا أبوابا لهذا لبيان هذه الأصول والقواعد. حتى جاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في زمانه فنصر وأظهر هذه الأصول والقواعد على نحو أحيا الله به على يديه هذا الدين مرة أخرى في زمانه، فكان بحق مجددا في القرن الذي كان فيه. وتابعه على ذلك ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى إلى أن وصلنا إلى زماننا، فحمل هذا المنهج علماء أفاضل كبار أحيا الله بهم منهج السلف، وأحيا بهم السنن التي اندثرت. فمعرفة طالب العلم المنهج الحق لا تكتمل إلا بمعرفة ضده من المناهج الباطلة حتى يحذر منها، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يوشك أن يقع فيه. هذا هو الغرض، وليس الغرض أن يعني نتحدث عن أناس بأعيانهم تشفيا أو لخلافات شخصية أو لأعراق حزبية بيننا وبينهم، وإنما نتكلم عن هذه الطوائف وعن هؤلاء الرجال الذين خالفوا الحق من باب التحذير والنصح للمسلمين، ولأنه بضدها تتميز الأشياء. فكما قال الله سبحانه: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. فهما ضدان على مر الأزمان، حق وباطل، الصراع مستمر بينهم إلى يوم القيامة. منهج الحق واحد لا يتعدد، ومناهج أهل الباطل متعددة ومتنوعة. فإذا عرفنا الحق، إذا عرفنا منهج الحق وعرفنا أصوله وقواعده، بهذا نميزه عن أصول وقواعد منهج أهل الباطل. وعلى هذا كانت هذه المجالس، حتى يربى طالب العلم على هذه الأصول. نعم. وأول ما أحب أن أبدأ به من هذا هو بيان مسميات أهل الحق من أتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم الذين ثبتوا على منهاج النبوة وصاروا هم بحق حملة منهاج النبوة. فلهم عدة مسميات لها أدلة من الكتاب والسنة، ولذلك تعارف عليها العلماء قاطبة إلى زماننا. فأولا يسمون معذرة يسمون بالفرقة الناجية، وأصل تلك التسمية ما قد جاء في حديث افتراق الأمم الذي جاء من حديث عوف بن مالك، وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، ف71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده: لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. وهذا حديث صحيح بطرقه وشواهده، لا مرية في صحته ولا حجة لمن طعن في صحته، نحو ابن الوزير رحمه الله تعالى. وقد جمع طرقه إمام الحديث في زماننا الألباني رحمه الله تعالى، وبين صحته ورد على من طعن فيه. هذا الحديث يبين افتراق هذه الأمة إلى 73 فرقة، وبين فيه أيضا صلى الله عليه وسلم أن فرقة واحدة تنجو من هذه 73، من هذه 73 فرقة. هذه الفرقة التي تنجو هي الفرقة الناجية، وقد بين سمات هذه الفرقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة وردت في إحدى شواهد حديث افتراق الأمم، وهو الشاهد الذي جاء من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم لما سئل عن هذه الفرقة من هي، فقال: الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحدد السمة الرئيسة التي تميز منهج هذه الفرقة، وهي الملازمة لسبيل النبي صلى الله عليه وسلم ولسبيل أصحابه. فلذلك هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أتباع أصحابه بحق. ولا يعني قولنا الفرقة الناجية أنها حزب من الأحزاب، حاشا لله، بل هو من باب التميز فقط. يعني أنهم لما ثبتوا على المنهاج الأول، منهاج النبوة ومنهاج الصحابة، فتحيزوا. وليس التحيز هنا تحيزا، ليس التحيز هنا تحيزا بالأبدان ولا بالبلدان، إنما التحيز هنا تحيز منهجي، أي أنهم تحيزوا بمنهج الحق عن منهج الباطل، فصاروا فرقة من هذا الباب، أي أنهم فرقة أهل الحق وهم على الأصل. لم يعني لو كان عندنا أمة من الأمم التزمت بمنهاج، ثم بدأ يتفرع من هذه الأمة أحزاب شتى تفارق منهاج الأمة الأول، فصاروا أحزابا وفرقا، وبقيت طائفة متمسكة بمنهاج الأمة الأول، فهي من ناحية المسمى اللغوي هي فرقة، لأن صار هناك فرق أخرى، صارت هناك فرق أخرى تدعي أنها تحمل المنهج الحق، ولكن هذه الطائفة التي ثبتت على المنهاج الأول هي الأصل، وهم أصحاب الأصل، هم على الأصل، ولهذا هم من هذا الباب هم الذين يمثلون الأمة حقا، لأنهم لم يفارقوا الأصل. وبوضعهم في المقارنة مع الأحزاب والفرق الأخرى، هم فرقة من حيث المسمى، أي فرقة أهل الحق الذين ثبتوا على الأصل الأول. فلذلك من هذا الباب سموا بالفرقة الناجية، أي تميزوا عن الفرق الأخرى أنها هالكة وهم الناجون إن شاء الله إذا ثبتوا على هذا المنهج. وبهذا بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كلها في النار إلا واحدة. وقال: ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة. فبشرهم بالجنة وبالنجاة من النار، وتوعد الفرق الأخرى بالنار. ولذلك كان أهل الفرقة الناجية من أهل الوعد، وأصحاب الفرق الأخرى من أهل الوعيد. ومعلوم عقيدة أهل السنة في الوعد والوعيد. فأهل الوعد هم الذين يوعدون بدخول الجنة ولو بعد حين، يعني إما أن يدخلوا الجنة ابتداء، وإما أن يمروا بفترة عذاب في النار ثم يكونوا مألوم إلى الجنة على حسب حال كل واحد. وأما أهل الوعيد هم الذين توعدهم ربهم بالعذاب في النار، وإن كان مآلهم إلى الجنة إن كانوا من أهل التوحيد. وإن كانوا من الجنة وإن كانوا من أهل التوحيد، ولكن أهل الوعد هم أقرب إلى النجاة، أقرب إلى النجاة، وأما أهل الوعيد هم أقرب إلى الهلاك. هذا هو الفرق. والذين يحققون المنهاج النبوي دون تقصير أو تفريط يخرجهم عن حيز هذه الفرقة، هم يرجى لهم أن يكونوا من أهل الجنة ابتداء دون عذاب، دون سابقة حساب ولا عذاب. ولذلك كان يعني يقول بعض أهل العلم عصاة أهل السنة هم أقرب إلى رحمة الله من المجتهدين في الطاعة من أهل البدع. يعني قد تجد رجلا من الخوارج يجتهد في العبادة من صيام وقيام وإلى آخره، ولكنه على عقيدة ومنهج الخوارج، فهذا أقرب إلى الوعيد. وقد تجد سنيا سلفيا يعني من أصحاب الفرقة الناجية، وقد يكون من عوام هذه الفرقة، لكنه على عقيدة ومنهج أهل السنة إجمالا، وعنده عنده معاصي، هذا أقرب إلى النجاة، أقرب إلى رحمة الله من هذا المبتدع الذي انتهج فرقة وانتهج منهج فرقة من فرق أهل البدع. وعليه كانت دعوة عامة المسلمين إلى هذا المنهاج، ومن أهم ما به ينجون عند الله أن يعتقدوا عقيدة أهل السنة، وأن يسيروا على منهاج أهل السنة الفرقة الناجية. وبهذا نكون قدمنا كدعاء أو كطلبة علم أعظم شيء للمسلمين، أن ندلهم على طريق نجاتهم، على طريق النجاة. وبهذا يتميز دعاة السنة حقا عن أصحاب الأهواء الذين لا يعتنون بدلالة المسلمين على طريق النجاة بقدر ما يعتنون بنصرة أهوائهم وأحزابهم. ومن هذا الباب ضلوا وانحرفوا. ولهذا كانت الفرقة الناجية هي من أهل الوعد بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والمسمى الثاني أهل الحق. الطائفة المنصورة. ولا يعني تعارض بين كلا المسميين، بل هم أهل الفرقة الناجية وهم أهل الطائفة المنصورة. ودليل هذا المسمى أو هذه التسمية ما قد جاء في حديث المغيرة ابن شعبة الذي أخرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك البخاري، قد أشرنا إليه في صحيح البخاري في درس الثلاثيات، فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون، حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. فهذه الطائفة ظاهرة، ولذلك هي منصورة. فالظهور هنا بمعنى النصرة، لأنهم منصورون. والنصرة هنا قد تكون بالحجة والبيان، وقد تكون بالسيف والسنان. لم يعني أهل الطائفة المنصورة هم ظاهرون على الناس بحجتهم القوية وبأدلتهم الواضحة، هذا هو الظهور الحقيقي. هذا معنى قوله: لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين. أي ظاهرين بالحجج النبوية من الكتاب والسنة، وقد يظهرون في بعض الأزمان أيضا بقوة السلطان، نحو ما حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله أظهره بالحجة وأظهره بالسلطان، ودخل الناس في دين الله أفواجا، وصار الناس على منهاج النبوة إلا من شذ من أمم الكفر. وكذلك في زمن أبي بكر، في زمن عمر، حتى بدأت الفرق والأحزاب تنخر في جسد هذه الأمة منذ نهاية زمن عثمان ذي النورين رضي الله عنه، فظهر الخوارج وكان من فتنتهم ما تعرفونه، فقتل عثمان رضي الله عنه، ومنذ هذا الوقت بدأت الفرقة تدب في هذه الأمة، وظهرت الأهواء، وفي خضم هذه الفتن التي بدأت صار أهل الطائفة المنصورة الذين ثبتوا على منهاج الصحابة الأوائل ظاهرين بحجتهم أمام هذه الفرق التي ظهرت من خوارج ومن شيعة رافضة، ثم من جاء بعدهم من المعتزلة والجهمية والصوفية إلى آخره. فأهل السنة الذين هم أهل الطائفة المنصورة وأهل الفرقة الناجية ظاهرون بحجتهم القوية على كل هذه الفرق بما معهم من أدلة الكتاب والسنة، التي لا تستطيع هذه الفرق أن تجابهها إلا بالباطل والتدليس والكذب. ولهذا كان أهل السنة حقا هم الطائفة المنصورة بنصر الله لهم بتقوية حجتهم وبإظهار أدلتهم. وقد جاء حديث الطائفة المنصورة عن عدد من الصحابة، ومشهور حديث مشهور، بل لا نبالغ أن نقول أنه كان بلغ مبلغ التواتر المعنوي. فقد جاء أيضا من حديث جابر بن عبد الله أخرجه مسلم، ولفظه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. وهذا القتال قد يكون قتالا بالحجة وقد يكون قتالا بالسيف، فلفظ يقاتلون هنا على سبيل العموم، ليس المقصود به قتال السيف فقط. وأيضا جاء هذا من حديث معاوية الذي رواه عنه عمير بن هانئ، أنه سمع معاوية على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يقولوا: لا تزال طائفة أمتي قائمة بأمر الله، لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. فهذا في بشرى لأهل الحق، أنه مهما كان المخذلين والمخالفين لهم من أهل الفرق الضالة، فإن حجتهم ظاهرة على الناس. علم ذلك من علم وجهل ذلك من جهل. والمقصود بالظهور هنا ليس الشهرة بمعنى أن كل الناس تعرف هؤلاء، لا، لأنه في بعض الأزمان يكون أهل الحق قلة، خاصة في الأزمنة المتأخرة التي نحيا نحن فيها الآن، وقد يجهلهم الكثير من الناس، وذلك بسبب ضعف إمكانياتهم لتوصيل هذا الحق. ولكن الظهور هنا بأن حجتهم ظاهرة من ناحية الدليل والبرهان ومنشورة، عرف ذلك من عرف وجهل ذلك من جهل، والله يوفق من يشاء سبحانه. يعني هم ليسوا مسؤولين عن هداية التوفيق والسداد لكل الناس، ولكنهم مسؤولون عن هداية الدلالة والإرشاد. فحجة أهل الحق ظاهرة واضحة، لكن البعض يعمى بصره عنها، إما لهوى وإما لجهل. وأهل الحق ليسوا مسؤولين عن عمى هؤلاء، ما داموا يظهرون الحجة وينشرونها بقدر ما آتاهم الله من الأسباب، لا يقصرون في هذا، هم ظاهرون من هذا الباب. ولذلك كل من يجابه أهل الحق من أهل الباطل والهوى فإنه لا يأتي بحجة أمام حجتهم تقوى على دفعها. وهذا معروف لمن نور الله بصيرته، نعم، إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. أنا وقد يستضعف أهل الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في بعض الأزمنة وتكون حجتهم ظاهرة مع هذا الاستضعاف، كما حدث في زمن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقد غلبت المعتزلة والجهمية على حاشية الولاة والأمراء في زمن أحمد، حتى تمكنوا من بث فتنتهم في ربوع البلاد. وتمكنوا من فتنة السلطان حتى صار ينصرهم بالسيف، وصار أهل السنة حقا مستضعفين مضطهدين من قبل السلطان ومن قبل هؤلاء الرؤوس من رؤوس الضلال. نعم، إلى أن حدث ما حدث من القتل والتنكيل لبعض علماء السنة الذين ثبتوا على هذا المنهاج، منهاج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة، بسبب وشايات أهل البدع فيهم. وحدث ما حدث من السجن والتعذيب لإمام السنة أحمد رحمه الله تعالى، ورغم هذا كانت حجته ظاهرة على هؤلاء، نحو ابن أبي داود هذا الخبيث هذا، ونحو من جاء بعده، نحو بشر المريسي العنيد، ومن على شكلة هؤلاء من الجهمية والمعتزلة. فكان أحمد ظاهرا بحجته القوية التي نصر بها كلام الله وكتاب الله عز وجل، رغم أنه كان مستضعفا من ناحية السجن والتعذيب. فظهور أحمد هنا هو ظهور حجة وظهور بيان، ليس ظهورا بالمعنى الذي يقصده أصحاب السياسات المعاصرة من أنه يمكن له في الولاية وفي الحديث مع الناس إلى آخره. ولذلك كان الكثير من الناس حتى ممن أجبر أو أكره على الوقوع في فتنة خلق القرآن كان مع أحمد ويعلم أنه على الحق، لأن أحمد أظهر حجة الله فكان ظاهرا بهذا. نعم، رحمة الله عليه، فكان بحق من الطائفة المنصورة ولا نزكيها على الله. طيب. ولذلك قال علي بن سلطان القاري في كتابه مرقات المفاتيح، قال: ظاهرين أي غالبين على أهل الباطل ولو حجة، هم غالبين على أهل الباطل ولو حجة. نعم. طب المسمى الثالث أهل الحق هم أصحاب الحديث والأثر، وهذا يؤخذ من الزيادة التي جاءت في رواية أنس بن مالك لحديث افتراق الأمم التي ذكرناها آنفا، ويؤخذ أيضا مما جاء في حديث أبي هريرة الذي أخرجه أحمد في مسنده وأبو نعيم في حلية الأولياء بإسناد حسن، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سئل أي الناس خير، فقال: أنا ومن معي. قال: أنا ومن معي. فقيل له: ثم من؟ قال: الذين على الأثر. فقيل له: ثم من؟ قال: فكأنه رفض ما بقي، فكأنه رفض ما عدا الذين يسيرون على الأثر، رفضهم. فقيل له، لما قيل له: أي الناس خير؟ قال: أنا ومن معي، أي الذين معي على منهاج النبوة من أصحابه رضي الله عنه. فقيل له: ثم من؟ أي من هم خير الناس بعد ذلك؟ قال: الذين على الأثر، أي الذين يسيرون على أثري وأثر أصحابي. فقيل له: ثم من؟ يعني هل هناك ناس فيهم خير بعد ذلك؟ فرفض أن يثبت الخيرية لمن عدا هؤلاء من أهل الأثر. فالذين يسيرون على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثر أصحابه هم أهل الحديث والأثر حقا. ولذلك أيضا يسمون بالسلفيين، أي الذين يسيرون على سبيل السلف الصالح. ومن هم السلف الصالح؟ هم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون الثلاثة الأولى للهجرة، هؤلاء هم السلف الصالح. فلذلك كان من مسميات أهل الحق أتباع السلف الصالح أو السلفيون، هم أيضا من هذا الباب يسمون بأهل السنة لأنهم يسيرون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويسمون بأهل السنة والجماعة بمعنى أنهم ثبتوا على منهج الجماعة الأولى، لأن الجماعة حقا هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فلذلك سموا بأهل السنة والجماعة لأنهم اجتمعوا على منهاج الصحابة فصاروا هم الجماعة حقا. ومن فارقهم هو من أهل الفرقة والزيغ والضلال. لذلك لا تنخدع رحمني الله وإياك لمن يدعي أنه يسير على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد افترق عن منهاج السنة بأفكار ومناهج محدثة مبتدعة، فلا عبرة به. وننبه أيضا على أنه قد يتسمى بعض أهل الباطل خاصة في زماننا هذا الأخير بشيء من مسميات أهل الحق هذه، أن يطلقوا على أنفسهم أنهم سلفيين، أنهم سلفيون، أو أنهم من أهل الأثر، هم في الحقيقة ليسوا من هذه التسمية في شيء. هذا من باب تلبيس الحق بالباطل. ولذلك تجد أن مناهج هؤلاء إذا صبرت هي ليست على ما سموا أنفسهم، فالعبرة ليست بالمسميات فقط، إنما العبرة بالمضامين، بمضامين دعوات أصحاب هذه المسميات. قد يتسمى بمسمى حق، حق في نفسه، ولكنه على مضمون باطل، فهنا لا عبرة أو لا نأبة بما سمى به نفسه، وإن سمى نفسه بما سمى. فكما تعلمون هناك فرقة سميت نفسها بالفرقة السلفية للقتال، هم خوارج ليسوا سلفيين. وهناك هذه المدرسة التي الكائنة في مصر التي سمت نفسها بالمدرسة السلفية في الأسكندرية، وهم قطبيون حزبيون ليسوا سلفيين. وهناك مدرسة عبد الرحمن عبد الخالق في الكويت، وقد سماها أيضا بالمدرسة السلفية، وهي مدرسة قطبية حزبية إخوانية ليست سلفية. فليست العبرة بالمسمى فقط، إنما العبرة بالمسمى ومحتواه من منهج. فلا تنخدعن بمن سمى نفسه بمسمى أهل الحق وهو على منهاج أهل الباطل. نسأل الله التوفيق والسداد، وأن يهدينا إلى ما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه سبحانه سميع قريب مجيب. وأنبه إن شاء الله على أن الدروس متوقفة هذا الأسبوع نظرا لسفر غدا إن يسر الله إن شاء الله مع شيخنا فضيلة الشيخ حسن بن عبد الوهاب حفظه الله تعالى لإلقاء دورة علمية في ليبيا في مدينة الزاوية، وهي التي سميتها بدورة أهل الحديث والأثر الأولى هناك إن شاء الله. نسأل الله التيسير، وإن يسر الله يكون موعدنا في الغالب الأربعاء بعد القادم إن شاء الله. وأرجو من الإخوة أن يهتموا بالحضور في يوم الأربعاء، أنه ندرس فيه أبوابا من كتاب الصلاة ومقررة على كلا المستويين، على كلا المستويين. ولا بأس من أراد أن يستفيد من الدروس الأخرى أن يجلس معنا بالنسبة لأصحاب المستوى الأول. طيب تفضل. لا، بالنسبة لدرس الشيخ تامر هذه غدا هو كما هو إن شاء الله، يعني دروس الشيخ تامر إن شاء الله غدا السبت، وكذلك السبت الذي بعده هي مستمرة. أنا نسيت، جزاك الله خير. بالنسبة لدرس التدمورية أنا اتصلت على الشيخ محمد بن ربيع هذه أمس، فسبحان الله وجدته قد يعني زاد المرض عليه عفاه الله، حتى كان صوته يكلمني وهو يعني يخرج صوته بالكاد. فيعني في الغالب ونظر لانشغالي أيضا في هذه الدورة التي تكون في ليبيا، فقد يصعب علي أن أبث الدرس حتى لو كان الشيخ معافا حفظ الله، ولكني طلبت من الشيخ أن يلقي علينا كلمة إن شاء الله هناك إن عافاه الله وتمكن في دورة أهل الحديث هذه في ليبيا إن شاء الله. ولكن درس الشيخ محمد بن ربيع إن شاء الله لعله أن يبدأ يعني بعد أسبوعين من الآن، يعني ليس الأحد غدا وليس الذي بعده، قد يكون الذي بعده إن شاء الله، في شرحه على العقيدة التدمورية الشيخ الإسلام ابن تيمية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.